بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من الأذكار الواردة في الصباح والمساء، وهو ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقد سبق معاني هذه الكلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى على وجوه متنوعة. وأما لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة ومن شر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، وفي لفظ وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال مثل ذلك، إلا أنه يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله. ومن أراد الاستزادة من هذه الأذكار فعليه بكتاب الأذكار للمؤلف رحمه الله للنووي، أو الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم رحمه الله، أو غير ذلك مما ألفه العلماء في هذا الباب. والله موفق.